أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم السماوات والأرض وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم إِلَّا Thank you. رب. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من وللآخرة خير لك من فلهم أجر الفاتحة.